الحين وجدنا أحد منهم يرث، كتبناه بعنوانه. لما كان هذا الابن الذي ورث منا هنا بصفة الابن، وهنا لما مات جدته يرث بصفة ماذا؟ بصفة ابن الابن. وهذه اللي ما تترك التي ما تركت زوجا نضعه هنا، لأنه لم يكن من الأولين، نضعه هنا، نضعه وضعنا له ورثة بعد أن كتبنا التاء أمام الميت هكذا يكتب الميت إلى إلا. فلما وضعنا للهالك الثاني فريضته، وكان فريضته من أربعة بوجود الربع وهي تنقسم تحتاج إلى تصحيح، أردنا أن نجعل بالفريضتين جامعة واحدة. كيف ماذا فعلنا؟ نظرنا بين سهم الميت وفريضته فوجدناها تنقسم. ماذا فعلنا؟ قسمناها، قسمنا السهام على الفريضة، أربعة على أربعة واحد، نضعه فوق فوق الفريضة الثانية. أما إذا الفريضة الأولى لم يتغير منها شيء، لأن السهام انقسمت على أهلها. ماذا فعلنا؟ نقلنا الفريضة الأولى بعينها ووضعناها جامعة المناسخة، هي التي تجمع بين الفريضة الأولى والفريضة الثانية. لماذا؟ لأن السهام تنقسم، ما دامت السهام الفريضة الثانية تنقسم لا حاجة إلى وضع جامعة أخرى، فتكون الجامعة الأولى هي جامعة المناسخة. ثم قلنا من له شيء في الأولى نقلناه إلى تحت الجامعة الثانية، الجامعة الأخيرة وجامعة المناسخة، ووضعناه أمامه لزوجتي ولا ثلاثة من الأولى. لما لم يكن هناك تغيير نقلناها بعينها ووضعناها أمامها تحت جامعة المناسخة. والميت ابن الابن لما ورث بعنوانين، بعنوان الابن وبعنوان ابن الابن، جمعنا له نقلنا ما ورثه من الفريضة الأولى بعينه، أخذنا 17 أضفناها إلى 3 وضربها في 1 3 فكانت 20، ما ورثه من الأولى والثانية فكانت 20. أما الزوج الذي ورث في الثانية فقط فوجدنا أن له في الثانية واحدة، ضربه في 1 الناتج 1، فنجمع هذه تسمى جامعة، هذه جامعة الفريضة الأولى وهذه جامعة الفريضة الثانية وهذه جامعة المناسخات. جامعة المناسخات جامعة المناسخات هذه جامعة المناسخات. إذن هذا الحالة، حالة الأولى هي في الحقيقة لها ثلاث حالات، حالات يعني بعد أن ننظر بين سهام الميت وفريضته الثاني، سهام الميت الثاني وفريضته ننظر بين إما بثلاث أنظار، ننظر إما أن تنقسم، فإذا انقسمت فالأمر واضح، نقسم السهام على الفريضة ونضع خارج القسمة فوق الفريضة الثانية، ثم ننقل الفريضة الأولى لتكون جامعة المناسخات. فمن له شيء من الأولى وضع بعينه أمامه تحت الجامعة الثانية، ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا فيما فوق الفريضة الثانية واحد، فيوضع افتح جامعات الأحياء أمامه. وإذا كنت لا تنقسم، إذا كنت هذه السهام لا تنقسم على الفريضة، فننظر بما بنظرين، إما بالتوافق أو بالتباين، ننظر بالتوافق أو بالتباين. مثل ذلك، فإن وجدنا توافقا بين السهام والفريضة التوافق، ماذا نفعل؟ نرد السهام إلى وفتها فنضعه فوق فريضة الثانية، ونرد الفريضة الثانية إلى وفتها وفق الفريضة الثانية، أين نضعه؟ نضعه فوق الأولى، نضعه فوق الأولى، ثم نضرب الجامعة الأولى في وفق الجامعة الثانية، فما خرج كان هو جامعة المنافع. مثال ذلك، هذا مثال يمثل ذلك. هلك هالك عن زوجتين وبنتين وشقيقتين، قلنا المسألة لزوجة الثمون وللبنت النصف وللشقيقتين الإرث بالتعصيب، فالمسألة من ثمانية، للزوجة واحد وللبنت أربعة نصف وللشقيقة باقي ثلاثة. ثم تثبت البنت عمن ذكر وزوج وبنت، تموت البنت عمن ذكر، هذه ماذا تسمى؟ أمها، هذه أمها، هذا كذلك عن زوجتي وبنتي، إذن هذه ماذا تسمى؟ هي أمها، وهذه ماذا تسمى؟ أمها. إذن نضعها بعنوان الأم، هنا كتبنا عنوان بعنوان الزوج، وهنا نضعها بعنوان الفريضة بعنوان الأم. والبنت هذه ماتت خلاص، والشقيقة هذه ماذا تعتبر بالنسبة للبنت هذه؟ عمتها، والعمة الثالثة من الثالثة، لا لا لا لا لا لا نضع أصفار أمامها، بين على أن هنالك ورثة آخر مبات هذه البنت، زوجت وتركت زوجا وابنا، يعني إذن هذه البنت الفريضة الثانية فريضتها تتركب من كم؟ من أم وزوج وابن. ماذا للأم؟ الأم سدس لوجود الفرع الوارث، وماذا للزوج؟ الربع لوجود الفرع الوارث، الربع هو السدس أو السدس والربع من اثني عشر، مسألة من اثني عشر. للأم، للأم ماذا لها؟ السدس اثنان، سدس عشر اثنان، وماذا للزوج؟ الربع، ربع اثني عشر ثلاثة، ماذا للابن؟ الباقي سبعة. هذه الفريضة الثانية، الفريضة الثانية أصلها وصحت، أصلها من اثني عشر ومنها تصح، لأن السهام تنقسم، تنقسم على هذا إيه؟ ماذا نفعل هنا؟ ننظر إلى سهام الميت كم؟ أربعة، وفريضته هل تنقسم أربعة عشر؟ عشر لا تنقسم. إذن كيف نعمل؟ ماذا بنا؟ انظر التوافق التباين، بنا التوافق بكم؟ في الربع، أربعة لها ربع واحد، واثنى عشر لها ربع ثلاث، لها ربع وهي ثلاث، ربع اثنى عشر ثلاث، ماذا نفعل؟ وفق فيها نضعه فوق الثانية، وفق الأربعة ربع الأربعة واحد، نضع واحدا فوق الفريضة الثانية، ووفق الاثني عشر ربع الاثني عشر كم؟ ثلاثة، هذا وفق الاثني عشر. الجامعة من خمسة تتكون من ضرب الفريضة الأولى في وفق الفريضة الثانية، نضرب كاملة الفريضة الأولى في وفق الفريضة الثانية، ثمانية في ثلاثة أربعة وعشرون. إذن الأربعة وعشرون هي جامعة المناسخات، مناسخات جامعة المناسخات، جامعة المناسخات كم هي؟ أربعة وعشرون أربعة وعشرون أربعة تنقسم على 12 أربعة تنقسم قسم أربعة على 12 من الناس قسم أربعة على الحق لا تنقسم. ماذا بينها؟ بينها لا يا سيدي توافق متوافقين لا تنقسم لكن بينها توافق. ما هو الوفق الذي يجمعهما؟ النسبة التي تجمعهم ربع أربعة لها ربع ربع واحد كم؟ واحد نضعه فوق ثانية فوق ثانية هو. وربع الاثني عشر كم؟ ثلاثة أين نضعها؟ فوق الفريضة الأولى. لماذا؟ نضرب بعد هذا بعد أن نضع وفق الشهاب فوق الفريضة الثانية ونضع وفق الفريضة الثانية فوق الفريضة الأولى ماذا نفعل؟ نضرب الفريضة كاملة الفريضة الأولى في وفق الفريضة الثانية ثمانية في ثلاثة بكم؟ بأربعة وعشرين. ثم نقول من له شيء في الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام في وفق في وفق سهام مضربه. من هو ماذا؟ من له شيء بعد أن ضربنا كاملا الأولى في وفق الثانية فحصلنا منه جامعة المناسخات ماذا قلنا؟ هذه مرحلة. والمرحلة التي بعدها نقول من له شيء من الأولى أين كيف من أين يأخذ من أين يأخذ يضرب في وفق الفريضة الثانية وفق ثلاثة هذه وفق من له شيء ومن له شيء من الثانية هذه أخذ مضروبا في وفق سهام مورثه. هكذا نحفظ هذه العبارة. المرحلة الأولى ما هي؟ المرحلة الأولى نضع للميت الأول نضع للميت الأول فريضته كما سبق هذا بعد. المرحلة الثانية نضع الفريضة الفريضة للمهل فيها هي. المرحلة الثالثة ما هو؟ النظر بين سهام الميت وفريضته إن كان بينه فإن قسمت فالأمر واضح فإن قسمت ما هو؟ قسمت فالأمر واضح هو أن نقول الفريضة الأولى هي التي تكون جامعة المناسخة هي التي تجمع بين الفريضة الأولى والفريضة الثانية. وإن كانت لا تنقسم مثل ما هنا أربعة لا تنقسم على 12 تأتي المرحلة الثالثة. ما هي المرحلة الثالثة؟ ننظر بين الشهام والشهام بنظرين بالتوافق والتباين بنجد بين أربعة بين أربعة واثني عشر ماذا بينها؟ توافق. لما كان بينها توافق ماذا وفق؟ ماذا نفعل؟ نرد كلا إلى وفقه. نرد الأربعة إلى وفقها. وفقها ما هو؟ ربع واحد. أين نضعه؟ فوق الثانية فوق الفريضة الثانية. والفريضة الثانية ما هو وفقها؟ ما هو ربعها؟ ثلاثة. ثلاثة نضعها فوق الفريضة الأولى. من إيش تتكون الجامعة المناسخة في هذا المثال؟ تتكون من ضرب كامل الفريضة الأولى في وفق الفريضة الثانية فما خرج تتكون منه جامعة المناسخة وهي 24. ثم نقول من له شيء من الأولى أين يؤخذ؟ من له شيء من أخذه مضروبا من له شيء من الأولى هذا الزوجة لها واحد تأخذ ماذا تأخذ الزوجة؟ واحد في ثلاثة بثلاثة هاي ثلاثة هاي ورثت هنا هاي ثلاثة هاي ثلاثة ورثت من إنسان وهنا ماذا لها؟ اثنان مضروبة في اثنين؟ لا اثنين مضروبة في واحد باثنين يعني زائد زائد اثنين يساوي خمسة ثلاثة زائد اثنين خمسة إذن الأم الزوجة نضع لها هنا خمسة هي خمسة وهذه ماتت هذه ليلة ميتة وهذه الشقيقة ماذا لها هنا لهذه الأولى فقط للأولى فقط ماذا لها ثلاثة مضروبة في ثلاثة بتسعة بتسعة والزوج ماذا له له في الثانية فقط له ثلاثة مضروبة في واحد بثلاثة والابن ماذا له سبعة في واحد بسبعة نجمع إذا كان العمر صح سبعة مع ثلاثة عشرة ومع تسعة تسعة عشر ومع خمسة أربعة وعشرون أربعة اثنين محفوظين أربعة وعشرون هذه إذن تقريبا عندنا كم المرحلة أربعة وخمسة مراحل المرحلة الأولى وضع الفريضة الأولى والمرحلة الثانية وضع الفريضة الثانية المرحلة الثالثة النظر بين سهام الميت الثاني وفريضته فإذا انقسم فهناك أربع حالات يعني في المرحلة الثانية ثالثة المرحلة الثالثة ماذا ينتج عنها؟ واحد من ثلاث حالات إما أن تكون السهام منقسمة سهام الميت الثاني منقسمة على فريضته فهنا فلا إشكال لم يعطي منافع ختمه الفريضة الأولى هي جامعة من له شيء من الأولى نقل إلى ما تحت الجامعة الثانية ولا عامه ومن له شيء من الثانية ضرب في ماذا؟ من له شيء من الثانية؟ ما شيء كل واحد يضربوا فيما فوق ثانية على خاطر لما قسموا فيها عن الفريضة ماذا نفعل؟ نتيجة القسمة أين نضعه؟ فوق الفريضة الثانية لماذا نضعه فوق الفريضة الثانية؟ لأن الفريضة فيه ما بيد كل واحد من سهام الفريضة الثانية قد يكون واحد قد يكون أكثر ثم ثم إذا أنا حتى لو كان أكثر من واحد يا شيخ نحتفل بالفريضة الثانية أنا؟ نعم احتولوا كان أكثر المهم أن ينقسم إذا انقسم سهام الفريضة الثاني سهام الميت الثاني على فريضته ماذا نفعل؟ نقسم السهام على تلك الفريضة فما خرج واحد أو أكثر فما خرج نضعه فوق الفريضة الثانية نضعه فوق الفريضة الثانية هذا فيها إذن النظر ماذا ينتج عنه النظر بين سهاميته وفريضته ماذا ينتج عنه إما أن ينتج عنه قسمة سهامه على فريضته ففي هذه الحالة الأمر بسيط ننقل الفريضة الأولى نجعلها جامعة المناسخة التي تجمع بين الفريضة الأولى فمن له شيء من الأولى نقل بعينه إلى الجامعة نضعه أمامه ومن له شيء من الثانية يضرب فيما فات في الناس فيما فوق الثانية فيما فوق الجامعة الثانية، فما خرج الله أمامه تحتها. ومن يوم الأولى والثانية يجمعون فيوضعوا أمامه تحت الجامعة الأخيرة. هذه وجدنا السهامة تنقسم على الفريضة فقسمناها عليها فخرج مثل ناتج واحدة وضعناه فوقها. وهنا لا نحتاج إلى عدد آخر ليكون جامعة بالمناسخات، وإنما نقول الفريضة الأولى، نقول الفريضة الأولى فنجعلها جامعة بالمناسخات. دعنا جامعة ثم ماذا فعلنا؟ من له شيء من الأولى نقل بعينه في الثانية، أما من له شيء من الثانية يأخذ مضروبا فيما فيه في ناتج قسمة سهامه على الفريضة واحد أو اثنين أو ثلاثة، فما خرج يوضع أمامه تحتها تحت الجامعة. هذا مثال لماذا؟ هذا مثال لصحة قسمة السهام على الفريضة. وإذا كانت السهام لا تنقسم على الفريضة فإما أن يكون بينها السهام والفريضة توافق، فإن كان توافق ماذا نفعل؟ أنا نرد سهام وفق سهام إلى وفقه أربعة، هنا وفقه وربع ربع يتبقى 12 وأربعة يتبقى في الربع، أربعة لها ربع وهو واحد واثنى عشر لها ربع وهي ثلاثة. ماذا نفعل؟ وفق سهام نضعه فوق ثانية، ووفق ثانية أين نضعه؟ نضعه فوق الأولى. لماذا نضعه فوق الأولى؟ أولا لنضرب فيه كامل الأولى في وفق الثانية، فيكون هو الحاصل هو جامعة مناسخة، ثمانية في ثلاثة بأربعة وعشرين، فأربعة وعشرين هي جامعة مناسخة. ثم نقول كيف نأخذ السهام؟ سهام هؤلاء وهؤلاء كيف؟ من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية فيما فوق الجامعة الأولى في وفق الثانية، فما خرج نضعه أمامه تحت الجامعة الأخيرة. ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه فنضعه أمامه تحت الجامعة. وإذا كان بينها تباين، إذا كان بين السهام والفارغ تباين نضع كل السهام فوق الثانية ونضع كل الثانية فوق الأولى. نفترض أن بين أربعة وعشر تباين، كيف نعمل؟ نضع كل أربعة فوق الثانية فوق الثانية، واثنى عشر كل نضعها فوق الثانية، فنضرب كل الأولى في كل الثانية، ثم خرج ثمين الجامعة المناسخة. ثم نضرب ما بيد كل الورثة الفريضة الأولى يضرب سهامهم فيما في كل الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذهم ضروبا في كل سهام مورثه، ثم خرج ذاك نصيبه. مثال ذلك مثال ذلك هلكت هالكة وتركت زوجا وابنا وبنتا، هلكت هالكة يعني هذا ثالثة، هذا يعني لا ثالثة ايش معنى مثال انقسام السهام على الفريضة الثانية. هذا مثال هذا مثال بشيء مثال توافق السهام مع الفريضة الثانية. هذا مثال تباين السهام مع الفريضة الثانية. مثاله زوج وابن وبنت، هلكت هالكة عن زوج وابن وبنت، هكذا زوج وابن وبنت. هذه من كم؟ هذه زوج وابن وبنت. المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ من المسألة من أربعة لوجود الربع. أربعة مسألة من أربعة، من زوج الربع كم؟ واحد، وللابن والبنت ثلاثة، اقسمها على ثلاثة تصح، للابن اثنان وللبنت واحد، واحد اثنين ثلاثة أربعة. أيوة. ثم يموت الزوج عمن ذكر، ثم يموت الزوج عمن ذكر، والمذكور هنا من هو؟ ابن وبنت، هو نفسه لا يتغير، ابن وبنت، مالك وقتها ابن وبنت. أيوة. ماذا هلك هلكة عن ابنين وبنتين؟ مسألة من كم؟ من ثلاثة. عدد الرؤوس وأصلها من الرؤوس إن عدن فرض وتدعيك بذكور يقن فتيل، ما هذه دائما نضع أولمات للابن اثنان وللبنت واحد، البنت واحد. هاي هذه المرحلة الأولى، وضعنا المسألة لبنت في الأول، ثم وضعنا مسألة لذلك الثاني. هنا ماذا نريد؟ أن نجعل لفريضتين جامعة واحدة وتسمى جامعة واحدة. كيف نتوصل؟ ننظر بين سهم الميت وفريضته. سهم الميت كم؟ اثنان، وفريضته زوج وابن وبنت. كيفش؟ كيفش يعني زوج وابن وبنت؟ ابن ماذا له هنا؟ ما أخذ زوج واحدا، بقي ثلاثة للابن والبنت، إذا كان من بعض الوسائل للابن اثنان وللبنت واحد. أي إشكالية؟ الزوجة هي التي توفيت هنا، توفيت هنا. الأولى توفيت زوجة ثم صارت زوجا وبنا وبنتا، وفي هذه الحالة توفي الزوج نفس الزوج عمن ذكر، هؤلاء من لا يكونون؟ ابن وبنت. عملنا الفريضة الثانية، يعني نظرنا بين سهام الميت، سهام الميت هو سهام الميت هو واحد، سهام الميت هو الزوج واحد، وفريضته ثلاثة، الواحد ينقسم على ثلاثة ولا ينقسم؟ لا ينقسم. ماذا نفعل؟ ننظر بين الواحد والثلاثة، ماذا بينها؟ تبين، لأن واحد عدد أصغر ليس له نسبة، ليس له ثلاثة ولا أربعة ولا عدد آخر. كيف نفعل لما وجدنا تباين بين واحد الثالث؟ كيف نفعل؟ نضع كل السهام، كل السهام كم واحد، نضع كل السهام فوق الثانية وكل الثانية فوق الأولى، كل الثانية أشهد ثانية ماذا لا ثلاثة، ثلاثة نضعها فوق الأولى، ماذا نفعل؟ نضرب من إشين تذكرون جمعاتهم ونسخة، نضرب كامل الأولى في كامل الثانية، كامل الأولى أربعة وكامل الثانية ثلاثة، نضرب أربعة في ثلاثة كم يخرج؟ 12. فهي جامعة المناسخات، هي جامعة جامعة المناسخات، جامعة المناسخات، هذه جامعة المناسخات هذه. ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في كامل ثانية، هذه ما يتبع لكل ابن ماذا له هنا؟ اثنان مضروبان في كامل الثانية، اثنين في ثلاثة ستة، وهذا ابن له اثنان مضروبان في سهام كامل، اثنين في واحد باثنين اثنين، وهنا كنا كم ده اثنين في ثلاثة ستة، وهنا كم ده اثنين في واحد باثنين اثنين إلى ستة كم؟ ثمانية. إذن هذا له ثمانية. والبنت ماذا لها هنا؟ واحد في ثلاثة بثلاثة، واحد في واحد أنا واحد في ثلاثة ثلاثة، واحد في واحد واحد، واحد إلى ثلاثة تصبح أربعة، أربعة مع ثمانية عشر، هذه إذن ثلاث حالات، حالات يعني عندما ننظر بين سهام الميت وفريضته، سهام الميت الثاني وفريضته، إما يكون إما أن تكون السهام قابلة للقسمة على الفريضة، فهنا لا إشكال، ننقل الجامعة الأولى فريضة الأولى فنجعلها جامعة للمناسخات، فمن له شيء من الأولى نقل بعينه ومينه ووضعت أمامه تحت الجامعة الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا، مضروبه في الناس في قسمتي في الناس دي عن قسمتي سهام على الفريضة، فما خرج لك نصيبه نضعه أمامه تحت الجامعة، ومن له شيء من له ثانية جمع له، وإذا لم يكن كانت لا تقبل القسمة، إذا كانت سهام لا تنقسم على الفريضة فلا يخلو من حالته، إما أن يكون بين السهام والفريضة توافق في نسبة ما، توافق في الثلث أو في الربع أو في الخمس أو في السدس، كان في هذه الحالة نفعل نرد السهام إلى وفقها فنضعه فوق الفريضة الثانية، ثم نرد الفريضة الثانية إلى وفقها فنضع ذلك الوفق فوق الأولى، فنضرب كاملة الأولى في وفق الثانية، فما خرج فهو جامعة المناسخات. وإذا كانت السهام إذا كان بين السهام وفريضة سهام الميت الثاني وفريضة إذا كان بينهما تباين ليس معنى في نسبة من النسب، كيف نفعل؟ نضع كل السهام فوق الفريضة الثانية، ونضع كل الفريضة الثانية فوق الأولى، إيه ماذا نفعل؟ نضرب جامعة المناسخ خمسة تتكون من ضرب كامل الفريضة الأولى في كامل الفريضة الثانية، فما خرج منه تصح جامعة النسخ. ثم نضرب ما بيد كل واحد الفريضة الأولى في كامل الفريضة في كامل الفريضة الثانية في كامل الفريضة الثانية، فما خرج فذكى نصيبه، ومن له شيء من الثاني أخذه مغروبا في كامل سهام مورثه، فما خرج فذكى نصيبه، فيوضع أمامه تحت الجامعة. هذه كلها إذا المناسخات كلها تدور على هذه الأحوال الثلاثة. هذا مثال لأحوال المناسخات الثلاثة. كيف قال الرحبية ما قرأون الرحبية الرحبية كيف يقول كل وإن يموت آخر قبل القسمة فصحح الحساب وعرف سهمه. صحح يعني الفريضة الأولى وعرف سهمه سهام الميت الثاني، إذا عنده مسألة أخرى كما قد بين التفصيل في مقدم الثاني الميت الثاني لعله مسألة أخرى كما تقدم. وإن تكون ليست عليها تنقسم، إذا انقسم فالأمر واضح، وإن لم تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، فارجع إلى الوفق إذا كان بينهما توافق. المثال الثاني كيف نفعل؟ انظر فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، وانظر فإن وافقت الصيانة إذا وافقت الفريضة الثانية صيانة من التالي فخذ هديت هديت فخذ هديت وفقها تماما. خذ وفقها وفق ماذا؟ وفق السهام تضعه فوق الفريضة الثانية، ووفق الفريضة الثانية ضعه فوقا وضربه، أو جميعها في السابقة ضربه ضرب أشمر ضرب وفق الثانية أو جميع الثانية إذا كان بين السابقة إن لم يكن بينهما موافقة. أما إن كان بينهما موافقة فإنك تضرب الأولى في وفق الثانية. وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية. وكل سهم في جميع الثانية ثانية في شيء يضرب، يعني من له شيء من الثانية في شيء يضرب في حالة التوافق يضرب في وفق السهام، وفي حالة التباين من له شيء من سهم أخذه يضرب في جميع السهام يضرب أو في وفقها تضرب أو في وفقها تمام. فهذه طريقة المناسخة، فرق بها رتبة فضل شامخة. نأخذ أكبر نسبة. أكبر نسبة. خطر لازم نلمح شوية. تطويل. لأن مليح صح هذا. لو كان نأخذهم في رقم في النصف. وكذا نعمل. نأخذ نصف خمس كم؟ ستة. نضعهم فوق ثمانية. ثمانية في ستة كم؟ ثمانية في ستة كم؟ 48. أنا أحسب 48 أم 24. 24 خير نأخذه. أصغر نأخذ أصغر نسبة أيوة نأخذ أصغر نسبة أيوة الربع أصغر نسبة أركبك لأن أصغر نسبة تؤدي إلى أصغر جامعة، وإذا أخذنا أكبر نسبة تؤدي إلى أكبر جامعة. فبأخذك تركوا تطول الحسابي ربحوا من الله لكم تحفظ المتن يعني الله إذا قرأت المتن يقول أضينا الصورة. وإن يموت آخر قبل القسمة ففحص الحساب وألف سهمه وجعله مسألة أخرى كما قد بينت تصير فيما قدمه كنا نعرف هذا. وإن تكون ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق لهذا قدر مفهومه. إن إذا كانت تنقسم عليها إذا كانت تنقسم سيام تنقسم عليها كيف يفعل؟ نأخذ الجامعة الأولى يعني الفريضة الأولى هي التي تكون الجامعة ثمان سخات تنعمل كيف نقسم السهام على الفريضة الثانية فنضع النتيجة فوق الفريضة الثانية ثم من له شيء من الأولى نقل بعينه إلى جامعة ثمان سخات لأنه لم يتغير شيء ومن له شيء من الثانية أخذهم الضروب في النتيجة في قسمة السهام على الفريضة فما خرج فذا كان رصيبه. وإن تكون ليست عليها تنقسم إذا كان لا تنقسم حالة ثانية ترجع إلى الوفق ترجع إلى الوفق سواء التوافق كان بينهما توافق بين السهام والفريضة الثانية توافق كذا ردود كل واحد منهما إلى وفقه أردود السهام إلى وفقها وضعه فوق ثانية سهام الفريضة الثانية يوضع فوق سهام الفريضة الثانية ورفق سهام الثانية أين يوضع؟ فوق الفريضة الأولى ورفق الفريضة الثانية يوضع يعني يوضع فوق الفريضة الأولى ثم ماذا نفعل؟ نضرب كامل الفريضة الأولى في وفق الفريضة الثانية فما خرج فمنه تصح جامعة ونسخة ثم من له شيء من الأولى أخذه فيما فوقها من له شيء من الأولى أخذه فيما مضروبا فيما فوقها وانظر فإن وافقت السهام فإن وافقت السهام من الموافقة فخذ هديت وفقها تماما هداك الله هذه الأمور فريضة دعائية بين الفاعل ومفعوله فأخذ هديت وفقها فأخذ مفعول به هديت هذا جملة معترضة دعائية لما تأخذ وفقها وفق السهام تضعه فوق الفريضة الثانية وفق الفريضة الثانية تضعه فوق الفريضة الأولى ماذا تفعل؟ تضربه في الثانية إذا كان بينها وإذا كان بينها توافق إذا كان بينها تباين بين السهام سهام الهالك الثاني وفريضة إذا كان بينها تباين ماذا نفعل؟ نضع كل السهام فوق الفريضة الثانية وكل الفريضة الثانية فوق الفريضة الأولى فنضرب كل الأولى في كامل الثانية كل الأولى في كامل الثانية فما خرجها من تصح تماما يضربه أو جميعها في الثانية ضربه أو جميعها في الثانية ضربه وفقها ضربه يجعله وفق إذا كان بينها أو جميعها في حالة تبين إن لم تكن بينهما موافقة وكل سهم ثم نقول كيف الحقوق كيف تأخذ وكل سهم يضرب في جميع الثانية في حالة التبين كل سهم في جميع الثانية يضرب إذا كان بينها توافق إذا كان بينها تباين أو في وفقها إذا كان بينها توافق وأسهم الأخرى أسهم الفريضة الأخرى وأسهم الأخرى ففي السهام يضرب في كل السهام إذا كان بينها توافق أو في وفق أو في وفقها تماني فهذه طريقة المناسخة فرق بها عصبة فضل شامخة عالية فإذا مات ميت آخر ثالث أو رابع أو خامس دائما تضع له الميت الأخير تضع له مسألة تضع مسألة فتعتبر المسألة ماذا تعتبر؟ تعتبر مسألة ثانية، والمسألة التي قبله حيث كانت جماعة ونسخت بدأت تعتبر، فلا هي الأولى، أي إذا كانت جماعة ونسخت الأولى تعتبر هي الفريضة الأولى، والميز الفريضة الأخير التي بعدها تعتبر الفريضة الثانية، وإن كانت ثالثة أو رابعة أو خامسة أو سادسة. هذه أمثلة أمر فيها الأسبوع المقبل إن شاء الله. أنا شيخ المسألة الثانية اللي توقف فيها الثانية، إذا كانت زوجها لي شيء ما هيش أم البنت؟ ها؟ إذا كانت أم البنت ليست أم البنت ليست أم البنت مثلا رجل تزوج مرتين زوجة معادي زوجة وبنتا وكانت هذه البنت يعني زوجة قد تكون نعم قد تكون زوجة أبيها قد تكون ممكن هذا إذا كانت زوجة وحيدة لأبيها قد أعطيك صحة ممكن قد يكون قد يكون كنت أخيرا يا شيخ إذا كنت أخيرا الزوج ما كانش قد يكون هكذا صح قد يكون أنا الأخير عادي الزوج قد يكون هؤلاء أربائي ما كانش والده ما كانش والده يا شيخ هذا كيف يعني هلك تهلك سنة عن زوجي و وربيدي ما يناس ليش ابن يعني كسر أنا ربيدي أنا ما علاش كنت مكروش لأن أولا يعني أنا هلكت هذه كثيرا عن زوجي وابنها وابنتها أي يعني إذا كان ما كان ما مش أولادها إذا كان ما مش أولاد الزوج يعني كان أبناء كان أبناءها من غيره أنا يعني أبناء أنا رأيي تكتبوا في السبع ابن وابن تنعمه ثم أنا تزوج هؤلاء لا يريثون لأنه ربيباني لأنهما ربيباني لا يريثون نظروا ورثة آخرين أخوه لا نكتبهم بهذا العنوان إذا مدام أنهم شو ولادوا لا نضعهم بعنوان الابن ولا بعنوان البنت من تحت يعني وين إخوة أخ وأخت مثلا أخ وأخت هؤلاء نضعوا في أماكنهم أخفار هذا مثل على أنه لا يرثون فنضعوا الورثة هنا الله سبحانه وتعالى على صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تقدم أن المناسخة أو المناسخات هو أن يموت بعض الورثة قبل قسم التركة، والنسخ أن يموت بعض الوارثين من قبل قسم المال عند العارفين. العمل في ذلك هو أن فعل للهالك الأول الأصلي فريضة كما سبق كما تقدم، ثم تجعل للهالك الثاني فريضة ثانية كما تقدم بالعول وبغير العول وغير ذلك، ثم بعد أن تضع أن تجعل الفريضتين كما تقرر وكما سبق أنت مطالب الآن بأن تجعل فريضتين فريضة واحدة وتسمى جامعة المناسخة. كيف أن توصل إلى جعل جامعة المناسقات هو أن ننظر بين سهم الهالك الثاني وفريضاته، ننظر بثلاثة أنظار. النظر الأول بالنظر بالمقاسمة، إذا قسمت سهام على فريضة الهالك الثاني لا إشكال، كانت الفريضة الأولى هي جامعة المناسخة فتضع أمام الفريضة الثانية لتكون جامعة الفريضتين معا، فتضع وفق السهام وفق فتضع ثم تضع يعني أنت تقسيم السهام على الفريضة خارج القسمة أين تضعه؟ فوق الجامعة، فوق الفريضة الثانية، فوق الفريضة، يعني تقسيم سهام الميت الثاني على فريضته خارج القسمة تضعه فوق الفريضة الثانية. لماذا؟ لتضرب مبيا لكل واحد من الفريضة الثانية في الناتج. أما ورثة الهالك الأول فإنك تنقلهم لأجل تنقلها بنفسها. وإذا كانت فريضة، وإذا كانت سهام لا تنقسم على الفريضة الثانية، سهام الهالك الثاني لا تنقسم سهامه على الفريضة الثانية، فهنا تنظر بنظرين بالموافقة. إذا كانت السهام توافق الفريضة الثانية كيف تفعل؟ أردت السهام إلى وفقه فوضعت ناتج القسمة فوق الفريضة الثانية، ووفق الفريضة الثانية تضعه فوق الفريضة الأولى، ثم تضرب الفريضة الأولى في وفق الفريضة الثانية التي فوقها فيكون هو جامعة المناسخات، ثم تضرب ما بيد كل واحد من الورثة الأولين، تضرب ما بيد كل واحد منهم في وفق الفريضة الثانية فتضعه أمامه تحت جامعة المناسخات، ومن له شيء من الثانية أخذته مضروبا في وفق السهام الموضوع فوق الفريضة الثانية فتضعه تحت الجامعة أمامه، فذلك هو نصيبه. أنا والتباين، إذا كانت هناك تباين، إذا كان بين الفريضة بين سهام الهالك الثاني وفريضته تباينا، وضعت الكل في الكل، وضعت كل السهام فوق الفريضة الثانية، وضعت كل الفريضة الثانية فوق الفريضة الأولى، ثم تضرب كامل الفريضة الأولى في كامل الفريضة الثانية فما خرج فهو جامعة المناسخات، ثم تضرب ما بيد كل واحد من الفريضة الأولى فتضربه في كامل الفريضة الثانية فتضعه تحت جامعة المناسخة أمامه، ومن له شيء ثانية أخذته مضروبا في السهام في كامل السهام، ثم تضع ناتج الضرب تحت الجامعة أمامه. هذا هو العمل. نحن جرينا الأمثلة على ماذا؟ على القسمة، على قبول قسمة السهام على الفريضة، وعلى توافق، وعلى تبين. إذن هنا هذا إذا كان هناك وفيتان فقط، إذا توفي، وإذا كان هنالك وفيات كثيرة قد تبلغ العشرين وقد تتجاوز العشرين، فماذا تفعل؟ تفعل كما فعل، تجعل الفريضة الأولى لهالك الأول فيسمى اسم الفريضة الأولى، ثم تضع الفريضة الثانية، تكتب الفريضة الثانية، ثم تنظر بين سهام الهالك إلى آخره. فبعد أن تضع جميع المناسخات للفريضتين، فإذا توفي شخص آخر بعد ذلك ماذا تفعل؟ تضع للهالك الثالث جامعة ثالثة، فتكون الجامعة الثالثة هي الثانية وإن كانت هو الثالثة، والتي قبلها جامعة المناشخات التي قبلها هي هي الأولى، وإن كانت ليست هي الأولى. مثل ذلك يتقدم أحدكم يكتب مقتصيد فيه ربما تستغرق هذه السبورة كلها لأنه عدة وفيات، هذه واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربع وفيات فيها. هلك هلك عن زوجة وجدة وثلاثة أشقاء، زوجة وجدة وثلاثة أشقاء وشقيقة، ماذا للزوجة هنا؟ الربع. ماذا للشقيق؟ للأشقاء والشقيقة تعصيب للذكر مثل حظي الأنثيين. فالمسألة إذا من كم؟ الجدة. الجدة إيه؟ جدة ماذا لها؟ سدس. اجتمع لنا هنا الربع والسدس، والسدس والربع من 12. إذا اجتمع سدس وربع أو سدس وربع عنها، فالمسألة من 12. إيه؟ للزوجة الربع كم؟ 3. وللجدة السدس اثنان، كم يبقى؟ 7. وهم كم عددهم؟ كم؟ 7 ايضا، ثلاثة اشقاء تضعف نصيبتهم اثنين اثنين، وللشقيقة واحدة تنقسم هنا، هنا السهام تنقسم على الرؤوس. هنا هل نحتاج الى التصحيح ام لا نحتاج؟ لا نحتاج الى التصحيح، وإن تكون من أصلها تصح، هنا صحت من أصلها، مقاسمة السهام على الرؤوس من غير كسرين. ثم توفيت الزوجة عمن ذكر، وزوج وابن وبنت، توفيت الزوجة عمن ذكر، هل يرث هؤلاء؟ هل هناك من أحد يرثها؟ والجدة ماذا تكون لها؟ لا ترث، ليست واحدة. يعني الجدة زوجها، جدة زوجتي لا ترث من زوجتي، من زوجتي. والأشقاء ماذا يكون لزوجتي؟ أخوة لزوجها، أخوة زوجها لا فعل يرثون، إذن هؤلاء لا يرثون. وإن وهذه الزوجة تركت لما تركت زوجا وابنا وبنتا، تركت زوجا وابنا وبنتا. أنتظر زوجا ابنا وبنتا، زوجة وابنة وبنت فلان، ايوه على انك تصحح له. المسألة من كم؟ للزوجة للزوج واحد، لا الربع واحد، ولابن ثلاث لبنتي اقبل القسمة. المسألة اذا من؟ من اربعة، ايوه المسألة من اربعة. شوف دول كم؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تعيرا دائما تعب توضع أمدا. وهؤلاء الذين لا يرثون توضع أمامهم أصفار على مثل هذا أنهم لا يرثون من هذا الميت. هنا ماذا نفعل؟ أنا ننظر بين سهام الميت وفريضته. سهام الميت كم؟ ثلاثة. ثلاثة. وفريضة الميت الثاني أربعة. بين ثلاثة وأربعة ماذا بينها؟ تباين. تباين. إذا ماذا نفعل؟ كل السهام نضعها فوق ثانية فوق ثلاثة فوق أربعة، وكل الأربعة كل فريضة الثانية نضعها فوق الأولى أربعة فوق الفريضة الأولى نضعها. عرفتم كلمة ذا؟ لما كان بين السهام والفريضة تباين وضعنا كل السهام فوق ثانية هكذا. السهام دائما فوق السهام أو وفقها. أين يوضع السهام أو وفقها؟ أين يوضع؟ يوضع فوق ثانية. وجمعة الثانية أو وفقها أين توضع؟ فوق الفريضة الأولى. هنا وجدنا تباينا بين سهام الفريضة الثانية وبينها الفريضة الثانية وسهامها وجدنا تباينا. وضعنا كل السهام وهي ثلاثة فوق الفريضة الثانية وهي أربعة، ثم وضعنا كل الفريضة الثانية فوق الأولى. بين غريبة الفريضة الأولى بكمل الثانية ما عشر بأربعة في أربعة ثمانية وأربعة ثمانية وأربعة ثمانية وأربعة هي جامعة المناسخات التي تجمع سهام الفريضة الأولى وسهام الفريضة الثانية. ثم نقول من له شيء من الأولى أخذه الروم في وفق في كل ثانية. من له شيء من الأولى أخذه في كل ثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه في مغروبا مغروبا في كل السهام. هيا من الأولى وضعنا فوق الفريضة الأولى كامل الفريضة وهي أربعة، ووضعنا فوق الفريضة الثانية كامل السهام وهي ثلاثة. أحسبها على جماعة بثمانية وأربعين. هنا الزوجات مات خلاص هذه الجدة مبلا مبلا ثاني مغربة في أربعة بكم؟ بثمانية. رضع واضح ثمانية وأربعين أمامها، وكل شخيص له اثنان مغربة في أربعة بثمانية، لكل شقيق ثمانية. طلعها تحت جامعة المناسخة أمامه، وشقيقة ماذا لها؟ واحد مغرب في أربعة بأربعة. ثم نأتي إلى الفريضة الثانية، الزوج ماذا له في الفريضة الثانية؟ واحد مغرب في ثلاثة بثلاثة، والابن ماذا له؟ اثنان مغرب في بثلاثة بستة، والبنت ماذا لها؟ واحد مغرب في ثلاثة بثلاثة. ابن فإن كان نعم فإن كان فإن كان المجموع موافقا للفريضة لجماعة المرسخة العمل الصالح وإذا كان فإن كافية الشقيقة عنا ذكر ما لي يكون هذا الأهم ذكر الزوجة عليك خطي عليك لا تقول الزوجة ماذا يكون هذا الأهم بنته أيضا بنته وارث في الأول لأنها ابن ابنها وهؤلاء أيضا وهذه أيضا بنته ابنها تعرفها جدة وثلاثة أشقاء. أما الأحرار ماذا يكون لها؟ لا لها الزوج هذا ماذا يكون لها؟ أجنبي. وأبناء زوجتي وبنت زوجتي أولى لا يمكن لها بصلة. إذن من هم ورثته؟ هذه الشقيقة هي هم جدة وثلاثة إخوة أشقاء من ثلاثة أشقاء. إذن أصل مسألة من كم؟ جدة لها سدس، سدس مقامهم ستة. أما الأشقاء ثلاثة فيرثون بما نبي؟ بالتحصيل. لجدتي كم؟ سدس واحدة وللأشقاء خمسة وهذه الخمسة تنقسم على أشقاء بلا هذه لا تنقص هذه تحتاج إلى تصحيح. كيف نعلم؟ انظروا بين خمسة بين السهام التي هي خمسة وعدد رؤوس الأشقاء هو ثلاثة بين خمسة وثلاثة ماذا بينها؟ تبين نظروا لما كان بين السهام والرؤوس تبين هل انفعل؟ مغلبوا كل الرؤوس وهي ثلاثة مغلبوها في أصل المسألة. وأصل المسألة ما هي؟ ستة مغلبوا ثلاثة في ستة ستة في ثلاثة ثمانية عشر ثمانية عشر. إذن نقول هذه الفريضة الثانية هي اسمها ثانية ولو كان ثالثة هذه الفريضة الثانية نقول أصلها من ستة وصحت من ثمانية عشر من لا يشير في أصل المسألة أخذها من غير في مطلوب العلم الجنبة مالنا واحد من غيرهم في ثلاثة بثلاثة والأخوة الأشقاء مالنا خمسة مغربة في ثلاثة بخمسة عشر مخصومة على ثلاثة خمسة خمسة أجمع تجد معنى سهلة خمسة خمسة يعني فريضة هذه الثانية تخالف التي قبلها لأن التي قبلها لما تزوى إلى تصحيح وهذه يحتل مزوى إلى تصحيح. نقول أصلها من ستة وصحت من ثمانية عشر. الآن نريد أن نفعل ذلعة مناسخة بالنسبة للفريضة الثانية الفريضة الأولى لا الفريضة الأولى هي الجامعة الأولى هي الجامعة التي قبلها هذه تسمى فريضة ثانية من دولة بين الشهام الفريضة هذه تسمى فريضة ثانية بين الجامعة الفريضة الثانية و ننظر في السهام أين سهامه سهام الميت أربعة هو أربعة أو 18 ماذا بينها أربعة تنقسم على 18 أم لا تنقسم لا تنقسم سهام يعني سهام الميت الثاني أو اسمه نهاية الثاني وأمكن ثالث نهاية سهام الثاني يعني سهام الهالك الثاني كم هي أربعة هاي يا أخي لا مش خالد هذه بنت ثري بنت هذه سواء ما هي في الفريضة الأولى أربعة هل تنقسم على ثمانية عشر على فريضة لا تنقسم هل بيرد بيرد بيرد بيرد بيرد بيرد بيرد بيرد بيرد بيرد بيرد بيرد بيرد بيرد بيرد بيرد بيرد بيرد بيرد بيرد بيرد بيرد كده نرد السهام الى وفقها السهام كم؟ اربعة نرد الى وفقها وهو ثنائي نضع وفوق فريضته هنا فوق فريضة ووفق فريضة الثنائي وهي تسعة نضعها فوق الفريضة الاولى هذه كم؟ من يضع نضع فوقها تسعة ماذا نفعل؟ نضرب كامل الفريضة الأولى هذه تسمى فريضة أولى في وفق الفريضة الثانية أضرب 48 في 4 كما خرجتها 100 جماعات من الشخص ألان 400 و 32 400 و 32 عرفتم كيف توصلنا الى هذا، عرفتم كيف توصلنا الى هذا، ها؟ بان هذه الثلاثه هي الجامعه الاولى، الجامعه الاولى والذي توفي هي الشقيقه، هذه الشقيقه عملنا لها فريضه ثانيه، هذه فريضتها صحت من سته ولكن فيها بعد الوراثه لا ينقطع فصحت، فلما صحت كانت من 18 ولا 18 نظرنا بين فيها من فريضه ثانيه التي هي الشقيقه وكانت أربعة نظر بينها وبين 18 بخلط أنظر وجمعها لا تنخسب، النظر الأول لا تنخسب والنظر الثاني والموافقة نعم وجمع بينها تنخسب الأنصار، فرددنا السيامة إلى يسقل وهو نصف الأربعة اثنين أما فوق فوق الثانية فوق، ثم وضعنا وفق ثانية وفق نصف تسعة وضعنا فوق الجامعة الأولى، من شو انت تكون الجامعة من سخط؟ من ضرب وفق الفريضة الأولى، كل الفريضة الأولى في وفق الفريضة الثانية ضربنا 48 إلى 9 فكان النافذ 432 432 هي جمعة من فخد أهلا ثم من الله شيء من الأولى أخذ أحمد أولا في وفق الثانية من الله شيء من الأولى الأولى ما هي هي الملا الجدة ماذا لغاية الأولى 800 مضربة تنزل في 9 كم من 70 ومن يوصلك ومن يوصلك ومن يوصلك ومن يوصلك ومن يوصلك ومن يوصلك ومن يوصلك ومن يوصلك ومن يوصلك ومن يوصلك ومن يوصلك ومن يوصلك ومن يوصلك ومن يوصلك ومن يوصلك ومن يوصلك ومن يوصلك ومن يوصلك ومن يوصلك ومن يوصلك ومن يوصلك ومن يوصلك ومن يوصلك من يسبعي من يسبعي من يسبعي من يسبعي ثم نقول كل شخص ماذا له من الأولى كل شخص ماذا له من الأولى 8 مضربة في 9 78 وفي ماذا له الثانية 5 مضربة في 12 10 تضاف الى 72 يكون 82 يكون لكل شقيق 82 والزوج هنا جلعي الزوجة يعني زوج شقيقة الهالكة زوج الهالكة الاخر هذه الزوجة ماذا لها؟ لها الزوج ماذا له؟ ثلاثة في ثلاثة ها؟ تسعة ثلاثة نعم تسعة ثلاثة فيها مونتان يعني الزوج حقه من الثاني يشكل ثلاثة فيها مونتان الثاني تغرب هذه فيها مونتان هذه في الثاني كيف في ماذا في في تسعة نعم لأن هذا يسفل ثانية يعني الزوج وابن البنت يعني من فريضة الأولى يعني كل من له نفس من فريضة الأولى رابطنا في وفق الثانية وفق الثانية كم؟ تسعة إذا ثلاثة في تسعة سبعة وعشرون والابن كله ستة في تسعة أربعة وخمسون والبنت ثلاثة في تسعة سبعة وعشرون تموت البنت حمل الذكر. ثم تموت البنت عم الذكر ومن ذكر ماذا يكون؟ عم وأخ نوى وعن زوجي وابني وعن زوجي وابني في وفق الثانية ما له شيء من الأولى. من أين الأولى؟ هي هذه، هذه الأولى. هذا كم له؟ لا أشكر هذه الجندة. جندة لنا ذلك هنا؟ من أفضل مهوبة فيه؟ أربعة. ده من فقط من الثالثة الأولى فقط. من أفضل مهوبة فيه أربعة كم؟ 242. وهذه وهو أشكر هو هنا؟ الأخ الشقيق هذا؟ وليس من الأولى فقط، وإنما ليس من الثانية. 82 مضروبة في أربعة 328 أما بما تحتل أخرى هي نرجع إلى ورثة هذه الفريضة الثانية. هو الأب ماذا له هنا؟ الفريضة هذا من هنا لا يمتجئ الأب له اثنين في الربان فيما؟ في تسعة في وفق الشهاد اثنين في تسعة في 18 والأخ من الأولى فقط من الأولى فقط من الأولى فقط أيضا ثم أريث هنا 27 مروبة أيضا 27 مروبة في 4 ولو هنا 2 مروبة في في 9 في 18 26 لا مستحسن مستحسن نأتي إلى إلى أصحاب الفريضة قل أخذ لا ماذا هو هنا 54 مروبة في 4 هنا الأخ هذا يريثون فقط الأخ معلش اكتبوها لا لا لا لا لا هو هنا كم ورثة 54 مروبات 4 فقط وهنا من الأولى فقط كم 216 هذا ما هذا بس ثم نأتي إلى الفريضة وفريضة ثانية أيضا واحدة فقط وهو الزوج كم له ثلاثة مروبة فيه التسعة سبعة وعشرون وهنا وهذا اللي له سبعة في التسعة ثلاثة وعشرون اجمع إذا كان العمل صحيح كتبتم هذه كلكم كتبتموها بكراريسكم هي اكتبوها بكراريسكم عدد الوصية فيها كم؟ أربعة. أربعة. هو الآية الأول. الآية الوصية كلها يعني. أنا؟ الأول كبرى هي. المتوفى الأول. توفي بعده؟ كم توفي بعد الأول؟ ثلاثة. ثلاثة. هذه تعتبر ماذا تعتبر هذه أن تعتبر وفاة الأولى المتوفى الأول عليه فريضة المتوفى الثاني المتوفى الثاني فريضة المتوفى الثاني هذه فريضة المتوفى الثاني وهذه جامعة مناسخة بين فريضتين المتوفى الثالث هي الشقيقة الشقيقة الشقيقة هذه هي فريضتها هي هذه فريضتها هي هذه هذه هي فريضتها يعني هذا أصل المسألة وهذا تصحيح جميع المناسخات جميع المناسخات لهذه الفريضة هي كم؟ 482 هذه تعتبر أولى وهذه ثانية هذه الثانية ماذا تصبح؟ تصبح أولى بالنسبة لهذه وهذه 432 ماذا تصبح؟ فريضة أولى بالنسبة لذلك الذي بعدها وهي وفاته من توفى من توفي البنت البنت هذه توفي وهذه هي فريضتها هذه هي فريضتها وهذه جامعة مناسخات جامعة مناسخات إذا هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة أنتم ترون أنها صورة يعني صورات كأس القبر هذا يعتبر هذا ماذا قبر أول وهذا قبر ثاني وهذا هذا كله قبر ثالث وجمع وهذا ماذا يعتبر هذا قبر رابع هذه فيها أربعة قبور ذكرت مرينا قبل هذا ذكرت إيه عرفتم هذه كنتموها نعم يعني لله بين الفريضة الأولى والثانية سهام سهام كم سهام الفريضة الأولى سهام كم ثلاثة والفريضة أربعة هذا مثال لأي شيء بما بين السهام والفريضة التبين وهذه الفريضة الثانية والثالثة بين فريضة الثالثة هذه بين الثانية والثالثة في المثال الثاني عدد السهام كم؟ عدد السهام هي أربعة و بين أربعة وثمانية ماذا بينها؟ توافق بالنصف هذا مثال توافق أربعة فيها توافق وهذه ماذا كان بينها؟ هذه السهام في هذه كم؟ السهام في هذه هذه سبعة وعشرون وفريضتها اثنى عشر ماذا كان بينها؟ توافق بالثلث هذه إذا هذه ليس فيها ماذا فيها؟ فيها قسمة فيه تبين وتوافق وليس فيها قسم السهام على الفريضة ليس فيها مثلا قسم على الفريضة هذا تقدمه هذا سهل تقدمه في الأسبوع الماضي مثال آخر للتبين. أعمل مثال آخر للتبين. هذه ليس فيها تبين. فيها لا استغفر الله. فيها تبين و. أعمل مثال آخر للتبين. تبين أيضا. هالك ترك زوجة وأما وأختا شقيقتان.